لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمدا لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد في البداية والنهاية، له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من حمد الله وشكره وقام لله سبحانه وتعالى بما ينبغي أن يقوم له، وعلى آله الأخيار وصحابته الأطهار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، في هذه الحلقة المباركة سنذهب إن شاء الله تبارك وتعالى إلى حلقة من حلقات حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث من أحداث السيرة النبوية الطاهرة. وقد كنا تحدثنا عن حلقة من حلقاته صلوات ربي وسلامه عليه وهو في كفالة جده عبد المطلب، ثم انتقل بعد ذلك إلى كفالة عمه أبي طالب، وانتقاله إلى كفالة عمه أبي طالب كان في السنة الثامنة من عمره عليه الصلاة والسلام. وقلت فيما سبق إن الله قد حبب رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لكل من رآه، ولذلك حبب إلى جده عبد المطلب ذلك الحب الذي رأيناه، حتى كان يحزن على فراقه كما تحزن المرأة. وهكذا عمه أبو طالب حين انتقلت كفالته إليه كان يحبه حبا جما لا يستطيع فراقه، وكيف لا يحبه وهو الغلام اللطيف الرقيق الرحيم الذي رباه ربه سبحانه وتعالى فأحسن تربيته وكمله فأحسن تكميله وجمله سبحانه وتعالى فأحسن تجميله، ورزقه من القناعة والعفة ما جعله عليه الصلاة والسلام لا يهرع إلى الطعام كما يهرع سائر الأطفال، ولا يمد يده إلى الطعام، لا يمد يده إلى الطعام كما يمد الأطفال أيديهم إلى الطعام شراهة. والبركات تحف به عليه الصلاة والسلام من بين يديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شماله، ولذلك كان إذا وضع الطعام يتهافت عليه أبناء أبي طالب. أما الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فإنه قنوع عفيف، وحين يحضر المائدة تتنزل فيها البركات فيفضل فيها الطعام ويشبع سائر الأطفال. أما حين لا يحضر رسول الله وهو الغلام والصبي الذي لا يتجاوز 8 أو 9 أو 10 من عمره حين لا يحضر على المائدة فإن الأطفال يتهافتون عليها ويأكلون ولا يشبعون ولا يفضلون شيئا من الطعام. فلما أحس عمه أبو طالب بهذه البركة والكرامة وهذا الإرهاص كان يقول لأبنائه انتظروا كما أنتم، حين يحضر الطعام يقول كما أنتم انتظروا حتى يحضر ابن أخي. وتقول عنه أم أيمن حاضنته، تقول عنه أم أيمن حاضنته ما طلب قط مرة من المرات الطعام، ولا قال إني جائع، ولا اشتكى من جوع أو عطش، بل كان يذهب إلى ماء زمزم فيرتوي منه فيشبع ولا يعود محتاجا إلى الطعام. هكذا كانت حالته عليه الصلاة والسلام وهو الطفل مع الطعام، والطعام يومئذ قليل وعند أبي طالب أقل، لأن عياله كانوا كثرا وكانت امرأة أبي طالب فاطمة بنت أسد القرشية تحنو عليه ووجد فيها حنان الأم وعطف الأم. ولذلك عندما فقدها عليه الصلاة والسلام بكى عليها، لكنها أدركها الإسلام فدفنها عليه الصلاة والسلام واضطجع، يعني تولى دفنها واضطجع في قبرها وأشعرها قميصة، ثم خلد ذكرها بكلمات جميلات، وهو أحق الناس بالوفاء سيد الأوفياء، فما وجد في الدنيا أوفى منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال مودعا لها نعم الأم كنت لي. ومن حب أبي طالب الحبيب المصطفى حين بلغ 10 أو 12 من عمره، وكان أبو طالب أراد أن يقوم برحلة كعادته إلى الشام، لم يستطع فراق ابن أخيه محمد بن عبد الله، ولذلك صحبه معه في هذه الرحلة، وهذه أول رحلة سيسافر فيها الحبيب المصطفى إلى الشام. خرج أبو طالب ومعه أشياخ من قريش، ومعه ابن أخيه محمد بن عبد الله عليه صلاة الله وسلامه، في هذه الرحلة قاصدا التجارة إلى الشام. فلما وصل إلى مدينة يقال لها بصرى، هناك وجد راهبا من الرهبان، كان هذا الراهب قد اتخذ صومعته قريبة من طريق الناس، وكان على العهد الذي كان عليه عيسى بن مريم، لم يبدل الدين كما بدله غيره، فكان ينزل من صومعته إلى الناس في طريق العرب إلى الشام فيذكرهم بالله وينصحهم ويدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد. فلما رأى هذا الراهب أبا طالب والأشياخ من قريش ومعهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل إليهم، كان هذا الراهب يسمى ببحيرة، وقيل كان يسمى بجرجس. اختلف النقلة والمؤرخون في اسمه، ولا يضر هنا الاختلاف في اسمه، لأن المهمة هو فيما صدر منه وفي الحدث الذي وقع معه، ليس المهم في تسميته. وإن كان بعض المؤرخين قال إنما سمي بهذا الاسم لقبا، بمعنى لقب به لما يتضمنه هذا الاسم من معنى تجلى في شخص هذا الراهب، لأن معنى بحيرة باللغة الفارسية هو العالم المتبحر، وباللغة الآرمية هو المنتخب، وكان ينكر لاهوت عيسى، كان يقول عيسى عبد الله ورسوله وليس ابنا لله، بمعنى كان من الرهبان الذين ما زالوا محافظين على الرسالة التي جاء بها عيسى بن مريم ولم يبدل ولم يغير. فلما أبصر هذا الراهب القافلة التي فيها حبيب الله، نزل من صومعته وهرع وأسرع إلى هذه القافلة، فبينما القافلة تحل ركابها، إذ أسرع إليهم واحدا واحدا حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الراهب: هذا سيد العالمين، يشير إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. نطق بهذه الكلمات النيرات المشرقات، لأنه قرأ في الكتب السابقة صفات المصطفى، فلاحت له هذه الصفات وأشرقت عليه من خلال وجه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وهو الطفل الذي لم يتجاوز 12 من عمره أو أقل من ذلك. فتعجب الأشياخ من قريش وقالوا له: ما علمك؟ أي بماذا عرفت بأن هذا سيد العالمين ورسول رب العالمين ويبعثه الله رحمة للعالمين؟ فقال الراهب العالم: لما أشرفتم على العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا سجدا، ولا يسجدان إلا لنبيين. أبصر القافلة من بعيد حين أشرفت على العقبة، رأى الأشجار ساجدة والأحجار ساجدة، وهو يعلم علم اليقين أن الشجر لا يسجد إلا لنبي وأن الحجر لا يسجد إلا لنبي، هذه العلامة الأولى. ثم قال: وإني قد عرفته بخاتم النبوة، أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. إذن عرفه بعلامتين: علامة ذاتية فيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الخاتم، وعلامة أخرى خارقة للعادة، وهي سجود الشجر وسجود الحجر له صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال لهم الراهب: انتظروا فإني أريد أن أصنع لكم طعاما. ولم يكن يفعل هذا لأي قافلة من القوافل، فصنع لهم طعاما ثم دعاهم ليأكلوا من هذا الطعام، فقدموا وتركوا رسول الله لأنه غلام صغير عند الإبل يرعاها، وهو لا يقصد هذه القافلة وإنما يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقافلة إنما دعيت من أجل هذا الغلام، ولكن القوم غافلون، والراهب عاقل واع وعرف ما يفعل. قال: هل بقي أحد منكم؟ قالوا: نعم، بقي ذلك الغلام في رعي الإبل وحراستها. قال: ادعوه. فدعوه فقدم عليه الصلاة والسلام والغمامة تظله، قدم وفوقه غمامة تقيه وتظله من حر الشمس، وكان القوم قد جلسوا إلى فيء شجرة يستظلون بها، سبقوه إلى ظل الشجرة ليتفيئوا من ظلها، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظل الشجرة لم يجد مكانا يتظلل فيه، فإذا بالفيء ينقلب عليه يغادر ظل الشجرة الأقوام أشياخ قريش لينقلب إلى رسول الله فيظلله، والراهب العاقل ينظر ويتابع ويلاحظ، والقوم في غفلة مساكين، فيصيح الراهب في هؤلاء الأشياخ الغافلين: أما ترون ظل الشجرة قد فاء إليه وترككم؟ هؤلاء المساكين ما عرفوا، هذا شأن الغافلين. انظروا إلى آية الله، يقول الراهب: انظروا إلى آية الله، كيف يغادركم ظل الشجرة إليه وحده ليتشرف به. الظل يتشرف بأن يكون مظللا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يناشدهم الله ألا يقدموا به إلى الروم، يناشدهم الله أن يعود إلى مكة، لأنه يخشى عليه الروم ويخشى عليه اليهود، إذا عرفوا صفاته فإنهم يغتالونه، وهذا شأن اليهود وشأن غلاة النصارى. فبينما هو كذلك إذ أقبل سبعة من بلاد الروم يبحثون عنه، فقال لهم الراهب: من أنتم؟ قالوا: نحن سبعة جئنا من بلاد الروم نبحث عن نبي يقال إنه قدم إلى هذه الديار. فقال لهم الراهب: أرأيتم لو أراد الله تعالى أن يقضي أمرا فهل تستطيعون أن تردوه؟ قالوا: لا. فبايعوه فردهم، ثم رجع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة. وقد تآمر اليهود على هذا الراهب وقتلوه بدسيسة، وذلك شأن اليهود أنهم يتربصون بكل رجل مصلح الدوائر ليقتلوه غدرا، فقتل كما يقال بدسيسة اليهود. هذا النص الذي ذكرت لكم والذي يتضمن رحلته عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وهذه أول رحلة، وسوف تأتي ثاني رحلة حيث يقوم بها وحده عندما يبلغ 25 من عمره، وقيل هناك رحلة ثالثة بين هاتين الرحلتين، والراجح أنه لم يرحل إلى الشام إلا رحلتين فقط، هذه الأولى، والثانية تأتينا إن شاء الله تعالى عند بلوغه 25 من عمره. هكذا رواها الإمام الترمذي في جامعه تحت عنوان كيف كان بدء النبوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف العلماء في هذا النص الذي سقت لكم الآن، تارة بألفاظه سقتها وتارة بمعانيه. وكما ذكرت لكم نريد أولا تحقيق الرواية، تحقيق رواية النص والحدث الذي تتضمنه السيرة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يبنى على النص من مقاصد، وهو الذي نسميه بالدراية. هذا النص الذي أخرجه الإمام الترمذي وقال بعد إخراجه له هذا حديث حسن، هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. إذن فالإمام الترمذي يحسنه. ثم تناول العلماء هذا النص، تناوله من جهة نقد سنده ومن جهة نقد متنه، وكان النقد منصبا أكثر على متنه، كان النقد نقد علماء الحديث نقدهم منصبا أكثر على متنه. تكلم طائفة من العلماء على سنده وحاولوا أن يضعفوه من حيث السند، لأن فيه رجلا اسمه قراد، وقالوا بأن هذا الرجل يروي مناكير، والصحيح أن سند هذا الحديث من طريق الإمام الترمذي سند صحيح، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره. أما المتن فقد انتقده الإمام الذهبي والإمام ابن القيم، وانتقد ابن سيد الناس من علماء السيرة جملة وردت في آخره لم أذكرها أنا، الجملة هي أن أبا بكر بعث معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم للرجوع إلى مكة، بعث معه بلالا. هذه الجملة قد انصب النقد عليها كثيرا. لماذا؟ قالوا لأن أبا بكر يومئذ كانت سنه لا تتجاوز 9، فكيف يكون معهم في الرحلة؟ وبلال كان صغيرا أو لم يكن على قيد الحياة، فكيف يرد هنا في النص بعث أبو بكر معه بلالا وبلال يومئذ لم يعتق؟ لذلك هذه الجملة قال فيها الإمام الذهبي باطلة، وحاول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى أن يجيب على هذا النقد بقوله إنها جملة مدرجة مقتطفة من نص آخر، ليست بنت هذا النص ولا جزءا منه، وإنما هي مدرجة من أحد الرواة. ومن انتقد فيه هذا المتن أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله لم يذكر هذه الحادثة، ما ذكرها، ولو كان قالوا لو كان يذكرها ويتذكرها لما فوجئ بالوحي حين أتى وهو في غار حراء، تكون هذه الحادثة تمهيدا له. ولا يرجع صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول لها إني خشيت على نفسي. وهناك رواية أخرى سيأتي نقدها أيضا أنه كان يصعد إلى قمم الجبال ويحاول أن يرمي نفسه خوفا من أن يكون الله تعالى قد قطع عليه الوحي. المهم أنهم انتقدوا هذا المتن كما ذكرت، ولكن الصحيح أنه متن صحيح بكل ما ورد فيه باستثناء الجملة الأخيرة التي هي إرسال أبي بكر بلالا معه للعودة إلى مكة. لقد عاد إلى مكة عليه الصلاة والسلام، قيل عاد معه عمه أبو طالب خوفا عليه. هذا النص الكريم من نصوص السيرة الذي يتضمن رحلته عليه الصلاة والسلام، ورأينا فيه إشراقات، من جملة هذه الإشراقات ما أشار إليه الراهب من العلامتين الجليلتين اللتين بواسطتهما عرف الراهب بأن هذا نبي الأمة وأنه الخاتم عليه الصلاة والسلام. قبل أن ننتقل إلى مقاصد هذا النص لا بد من تحليل بعض جزئياته. من الجزئيات التي تستحق منها منا وقفة الآية التي أكرم الله بها نبيه وهو طفل صغير، وهي آية سجود الأحجار وسجود الأشجار لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدلك على أن الحجر مأمور وأن الشجر مأمور من لدن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي سبقت عنايته لهذا الرسول وسبق في أزله وعلمه سبحانه وتعالى أن يكون هذا رسول البشرية كلها، فوطأ الله له ومهد له سبحانه وتعالى بهذه التمهيدات، وأن هذا الرسول الذي تقله الأرض هو الرسول الذي تفرح به الأرض بأشجارها وأحجارها ونباتها وبرها وبحرها وبكل ما فيها، فكأن هناك إعلان طوارئ في الكون كله بأنه قد ولد الرسول الذي سينقذ البشرية ويخرجها من الظلمات إلى النور. وأما خاتم النبوة الذي لاحظه هذا الراهب هنا، فقد ثبت خاتم النبوة بنصوص أخرى كثيرة وكثيرة، ومن هذه النصوص ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه تحت عنوان باب خاتم النبوة، وساق بسنده إلى سائب بن يزيد قال أخذتني خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أو قالت إن ابن أختي واقع، وفي رواية وقع، ومعنى واقع أو وقع أي مريض، أخذته إلى الحبيب المصطفى لأجل الوجع الذي رأت فيه تريد أن يدعو له، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا له بالبركة، دعا له بالبركة ومسح رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول سائب. قال فتوضأ فشربت من وضوئه. توضأ الحبيب المصطفى فأجاء الغلام ليشرب من وضوئه فشرب من وضوئه ليشفى. قال ثم وقفت خلف ظهره أنظر إلى خاتم النبوة. هذا محل الشاهد، وقف خلف ظهره ينظر إلى خاتم النبوة. قد اختلف العلماء متى ختم الحبيب المصطفى بخاتم النبوة، منهم من قال ولد به، ومنهم من قال ختم به حين وضع، ومنهم من قال إنما ختم به حين أتاه الملكان وهو مسترضع في بني سعد، حين شق صدره الكريم وأخرج منه قلبه الكريم وغسلاه بماء زمزم، وبعد رد القلب الشريف إلى الصدر الشريف ولأمه وخياطته ختم بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه من الجهة اليسرى التي يوجد فيها القلب. وهذا هو الراجح، أن خاتم النبوة لم يولد به، وإن قيل ذلك، ولم يختم به حين وضع، وإنما ختم به الملكان حين أتياه وهو مسترضع في بني سعد. وقد مر بنا هذا الحدث. خاتم النبوة كما جاء هنا في حديث الترمذي وصفه الراغب بأنه مثل التفاحة، وفي رواية للإمام مسلم مثل بيضة الحمامة، كما في حديث جابر بن سمرة، روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة أن خاتم النبوة الذي كان تحت كتف النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل بيضة الحمامة. وفي رواية للإمام ابن حبان أنه مثل بيضة اليمامة. والمهم أن خاتم النبوة كان من خصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يرمز إلى ماذا؟ يرمز إلى ختم النبوة به عليه الصلاة والسلام، إلى ختم الرسالة وختم النبوة به، فلا نبي بعده ولا رسول بعده، فهذا هو الخاتم الذي يشير إلى ذلك، وهذا من علامة نبوته عليه الصلاة والسلام، كما أشار إلى ذلك الراهب الذي كان سلمان يتعلم على يديه. وكان سلمان قد تدرج في مراحل من البحث عن الحقيقة، وذاق الأمرين، وكان يتنقل من راهب إلى راهب حتى عثر على راهب نقي يقول الحق ولا يزور ولا يبدل، فعاش معه فترة من الزمن، فلما رأى سلمان أن الراهب قد أشرف على الرحيل سأله سؤالا قائلا له: يا سيدي يا سيدي، هل يوجد أحد مثلك أرحل إليه بعد رحيلك من الدنيا؟ فقال الراهب: لم يبق أحد، لم يبق أحد منا، أي من الرهبان، على مثل ما أنا عليه، ولكن سأدلك على رسول قد أظلنا زمانه. يرشده إلى رسول قد أظلنا زمانه، فقد درس في الكتب السابقة أن في تلك الحقبة من الزمن سيبعث رسول للبشرية ليخرجها من الظلمات إلى النور، وسترى عليه علامات ثلاثا: العلامة الأولى أنه لا يقبل الصدقة، والعلامة الثانية أنه يقبل الهدية، والعلامة الثالثة أن بين كتفيه خاتم النبوة. ورحل الراهب إلى الله، وشد سلمان العزم على الرحيل إلى البلدة التي أرشده إليها الراهب. قال له: سيبعث في مكة وسيهاجر إلى بلدة بين حرتين، وهي يثرب، التي كانت تسمى يومئذ بيثرب، وهي مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقرر سلمان بعزمه أن يرحل إلى المدينة مهما كلفته الرحلة. كان عنده بقيرات وغنيمات، فباع ذلك كله، فوجد راحلة تريد أن تسافر إلى يثرب، فأعطاها ما يملك من مال لتبلغه إلى هذه المدينة، فأخذته القافلة. فلما كانوا في الطريق قيدوه وأوثقوه وجعلوه عبدا يباع. وصلوا إلى يثرب فأدخلوه إلى السوق، إلى سوق النخاسة، فبيع هذا الرجل الذي كان ابن كبار أثرياء المدائن، أبوه كان من جلساء الملك وكان من كبار الأثرياء، كان ابن عائلة ثرية وابن رجل من أعيان البلد الكبار، ولكن البحث عن الحقيقة جعله يسترق، يسترق ويذوق مرارة العبودية من أجل أن يصل إلى الحقيقة. بيع إذن في سوق النخاسة واشتراه يهودي، وظل سلمان يعاني من رق العبودية وكأنه قد نسي. فلما هاجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى يثرب مدينته المباركة، إذا بأحد اليهود يأتي إلى اليهود الذي اشترى سلمان ويصيح فيه قائلا: إن بني قيلة، يعني سكان المدينة من الأوس والخزرج الأنصار، قد اجتمعوا على رجل يدعي النبوة. سلمان كان في تلك اللحظة على رأس نخلة يجني الثمر، ف فما استطاع أن يكمل جني الثمر، ما استطاع المسكين، نزل سريعا ذكره هذا بوصية الراهب، يقول أين هو؟ فصفعه اليهودي عدو الله وقال ما شأنك هذا؟ تشأنك أن تجني التمر من النخل. ماذا فعل سلمان؟ في الغد جمع تمرا ثم دخل إلى المدينة ووجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، فقدم إليهم التمر وقال أنتم غرباء فأردت أن أتصدق عليكم بهذا التمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا أما أنا فلا آكل منها الصدقة. قال هذه العلامة الأولى. وفي الغد أتى له بتمر يخصه وقال لقد رأيتك بالأمس لم تأكل من ذلك التمر وأتيتك بتمر هدية لك، فقال بسم الله وأكل. هاتان علامتان، بقيت العلامة الثالثة كيف يراها وهي مخبوءة تحت ثياب المصطفى. جاء في اليوم الثالث فرأى المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قد ذهبوا في جنازة إلى البقيع، وجاء وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترق النظر لعله يبصر الخاتم، فأطلع الله نبيه على حاله وقال يا سلمان هذا خاتم النبوة. فقبله سلمان وشهد شهادة الحق ودخل في الإسلام. اللهم أكرمنا يا رب، يا رب أكرمنا برؤية حبيبنا المصطفى ومشاهدة جماله وكماله وخاتم نبوته، واجعلنا من رفقائه في الجنان. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا من رؤيته ومن شفاعته، واسقنا من يديه الشريفتين شربة باردة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك يا ربنا كريم حليم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.